الذي يعطيه لغيره يعني يحصل أنه ينفق عليه تكاليف، فله أن يأخذ تلك التكاليف من يستفيد من هذا الماء. أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.